بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخلع. من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه، فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه، خلق زوجها أو خلقه، فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع، وإلا كره وقع. فإن عطلها ظلما للافتداء به ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت، أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة بغير إذن سيدها لم يصح، ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظه أو نيته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فالمؤلف رحمه الله بعد أن تكلم عن أحكام النكاح بدأ الكلام في فراق النكاح. وفراق النكاح أنواع، منها الخلع، ومنها الطلاق، ومنها الفسخ. المؤلف رحمه الله بدأ هنا في فراق النكاح بالكلام على باب الخلع. ما ذكره المؤلف رحمه الله مما سمعناه فيما يتعلق بموضوع الخلع يمكن إدراجه ضمن العناوين التالية. العنوان الأول: من يصح منه بذل عوضه. العنوان الثاني: أسباب تبيح الخلع. العنوان الثالث: حكمه بلا سبب مبيح. العنوان الرابع: صور لا يصح فيها الخلع، وهو العنوان الأخير فيما سمعنا. قبل الشروع في المسألة الأولى أذكر تعريف الخلع كما ذكره الشارح رحمه الله. قال: هو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة. هذا هو تعريف الخلع، وهو فراق الزوجة بعوض تبذله الزوجة للزوج. ففي الخلع تكون الرغبة في الفرقة من قبل الزوجة، فتبذل لزوجها عوضا فيخالعها فيقول: خلعتك أو خالعتك، وبهذا ينفسخ النكاح. وسيأتي ذكر الألفاظ المخصوصة المشار إليها في التعريف عند الكلام على ألفاظ الخلع. هذا هو تعريف الخلع. أما الفقرة التالية فهي: من يصح منه بذل عوضه. من خلال التعريف السابق تبين لنا أن الخلع فرقة تبذل أو يبذل من جهة الزوجة فيها عوض للزوج لكي يفارق ويتخلى عن حقه في النكاح هذه المرأة. من الذي يصح منه بذل عوضه؟ قال المؤلف رحمه الله: من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه. إذن الشرط المعتبر في من يصح منه بذل عوضه أن يكون ممن يصح تبرعه، وهو الحر الرشيد غير المحجور عليه. الحر يخرج العبد، والرشيد يخرج السفيه، والمحجور عليه مر معنا باب الحجر، يدخل فيه الصغير والمجنون وغيرهما. ومفهوم كلامه أن من لا يصح تبرعه لا يصح منه بذل عوضه. علل ذلك الشارح قال: لأنه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة، فصار كالتبرع. يعني لماذا نشترط في من يصح منه بذل عوضه أن يكون ممن يصح تبرعه؟ يقول الخلع هو بذل مال في مقابلة ما ليس بمال. هل المرأة عندما تبذل هذا العوض أو يبذله غيرها تحصل على مال من الرجل؟ هو في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة، لا تحصل لا على مال ولا على منفعة، غاية ما هنالك أنها تتحرر من رق الزوج ومن كونها زوجة، فبهذا الاعتبار صار كأنه بدون عوض، وهذا هو حقيقة التبرع. ولهذا اشترطوا في من يصح منه بذل عوضه أن يكون ممن يصح تبرعه، فصار بهذا الاعتبار كالتبرع. قوله من زوجة وأجنبي يعني بذل العوض يصح من الزوجة، وهذا واضح وهذا هو الغالب والكثير، لكن لا يلزم يصح من غيرها. هل يشترط أن يكون البادل له أبوها أو وليها؟ لا، ولهذا قال من زوجة وأجنبي. والظاهر أن المراد بالأجنبي هنا من ليس من ليس زوجة ولا من أولياء الزوجة، هذا المراد بالأجنبي. وأن مر معكم أن كلمة الأجنبي عند الفقهاء تطلق بمعاني مختلفة بحسب السياق، فالمراد هنا فيما يظهر من سوى الزوجة وأوليائها، فيصح أن يبذل العوض أجنبي كما يصح أن تبذله الزوجة أو يبذله أحد أوليائها أو قرابتها. من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه. الفقرة الثانية أسباب تبيح الخلع. قال المؤلف رحمه الله: فإذا كرهت الزوجة خلق زوجها، هذا هو السبب الأول، وخلقه يعني صورته الظاهرة، وقد يكون الزوج قبيحا أو تستقبحه الزوجة فتكره خلقه فتطلب فرقته، هذا سبب يبيح لها أن تختلع منه، هذا هو السبب الأول، كرهت خلق زوجها. السبب الثاني قال: أو خلقه، يقولون خلقه هو صورته الباطنة يعني طباعه، فقد تكره منه بعض الأخلاق والصفات التي لا ترضاها فلا تطيق العيش معه وهو بهذه الصفات والأخلاق، هذا سبب أيضا ثاني يبيح لها أن تختلع. قال: أو نقص دينه، يعني أو كرهت نقص دينه، كان يكون الزوج مفرطا في بعض الواجبات أو مرتكبا لبعض المحرمات شرعا، فتكره الزوجة نقص دينه، هذا أيضا من الأسباب التي تبيح لها الاختلاع منه، هذا السبب الثالث. قال: أو خافت إثما بترك حقه، خافت إثما بترك حقه، هذا يعني بسبب بغضها له، فالزوجة إذا أبغضت زوجها قد لا تطاوعها نفسها على القيام بحقوقه، فتخشى إن بقيت معه وهي كارهة له أن تفرط في تلك الحقوق أو بعضها فتأثم عند الله، فتريد أن تخلص نفسها من المأثم فتختلع منه، هذا أيضا أمر مبيح، لكن نلحظ أنه راجع إلى الكراهية، وهي مذكورة سابقا. ولهذا في الإقناع قال وخافت، ما قال أو خافت، فكان قوله وخافت إثما عائد على الأمور المتقدمة، لأن مع الكراهية يوجد هذا الخوف. وكذلك في المقنع قال إذا كانت المرأة مبغضة للرجل وتخشى ألا تقيم حدود الله في حقه، وهذا أخذه الفقهاء من الآية الواردة في ذلك، فإن الأصل في الخلع كما هو معلوم قول الله عز وجل فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني ألا يقيم الزوجان حدود الله فيما بينهما لوجود الكره، فلا جناح عليها فيما افتدت به زوجها ورضيه زوجها لفرقتها. قال الشيخ أبيح الخلع بقوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وفي الحال التي يباح فيها الخلع يسن للرجل أن يجيبها، فيستحب للرجل أن يجيب ما دامت كارهة له، فيسن له أن يجيبها. قال الفقهاء إلا مع محبته لها فيسن صبرها وعدم افتدائها. فأحيانا يكون الرجل متعلق القلب بالمرأة والمرأة تكرهه، حينئذ يقال لها السنة لك أن تصبري ولا تفتدي، لكن لو افتدت فذلك أيضا جائز في حقه. قال وإلا كره ووقع، يعني إذا لم يكن هناك سبب من الأسباب السابقة المبيحة للخلع، فلم يكن هناك حاجة إلى الخلع بل كان الحال بين الزوجين على الاستقامة، فالخلع مكروه. لكن لو وقع في حال الاستقامة، استقامة الحال بين الزوجين، فالزوجة طلبت الفرقة والزوج خالعها، هل يصح الخلع أو لا يصح؟ صح. قال وإلا كره ووقع، معنى وقع يعني إيش؟ صح. يعني صح. الفقرة التالية صور لا يصح فيها الخلع. ذكر الشيخ رحمه الله عددا من الصور لا يصح فيها الخلع. الصورة الأولى قال فإن عضلها ظلما للافتداء ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت لم يصح، هذه الصورة الأولى عضلها ظلما. العضل المراد به أن يضار الزوج الزوجة بالضرب والتضييق ومنع الحقوق وما أشبه ذلك، وهو ظالم لها، وغرضه من ذلك أن تفتدي. وهذا قد يوجد أحيانا، قد يكون الشخص كاره للزوجة وهو يريد أن يفارقها، لكنه لو طلقها لن يحصل منها على شيء وسيذهب مهره، فيعمد إلى مضارتها وعضلها حتى تأتي الفرقة من قبلها فيقول هذا خلع أعطيني عوض مالي، وهذا حرام، هذا يسمى شرعا العضل. فلو فرضنا أنها افتدت منه بسبب ذلك العضل وتلك المضارة ففعله حرام والخلع باطل، فيحرم فعله ولا يصح الخلع، لقول الله عز وجل: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. استثنى الله عز وجل إذا أتت بفاحشة، ولهذا المؤلف رحمه الله استثنى قال: ولم يكن ذلك، يعني عضله إياها، لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا. وهذا يفيدنا، وهذا أخذه الفقهاء من دلالة الاستثناء الوارد في الآية، أن الزوج إذا عضلها لكونها زانية أفسدت فراشه، أو لكونها ناشزا، قد مر معنا معنى النشوز في الدرس الماضي، أو تركها فرضا من فروض الدين، ففعلت فهو آذاها من أجل هذه الأشياء، ففعلت يعني طلبت منه الخلع، فحينئذ الخلع صحيح، الخلع صحيح بدلالة الاستثناء المذكور في الآية. ولهذا قالوا: فإن كان لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا جاز وصح، لأنه ضرها بحق. يعني هنا هو نعم ضرها لكن بحق شرعي، بخلاف ما إذا كان ظلما فهذا هو الذي يحرم ولا يصح. هذه الصورة الأولى من صور التي لا يصح فيها الخلع. الصورة الثانية قال: أو خالعت الصغيرة. الصورة الثالثة: أو خالعت المجنونة. الصورة الرابعة: أو خالعت السفيهة. قال الشارح: ولو بإذن الولي. هؤلاء لا يصح منهن الخلع. قد تقدم أن الخلع يصح ممن يصح بذل عوضه، ممن يصح تبرعه. فهؤلاء إذا خالعنا لا يصح منهن الخلع. علل ذلك الشارح قال: لخلوه عن بذل عوض ممن يصح تبرعه. فعدم صحة الخلع في هذه الصور عائد إلى الشرط المتقدم في من يصح منه بذل عوض الخلع. قال: أو الأمة بغير إذن سيدها. يعني خالعت الأمة بغير إذن سيدها، أيضا لا يصح الخلع للتعليل المتقدم. طيب، إذا قلنا في الصور المتقدمة أن الخلع لا يصح، كما إذا خالعت الصغيرة أو المجنونة أو السفيهة أو نحوهما أو نحوهن، قلنا أن الخلع لا يصح، هل يترتب عليه شيء أو أثر؟ إذا كان لا يصح ووقع بلفظ الخلع فإنه يكون لغوا، ومعنى لغو يعني لا يترتب عليه أي أثر. لكن الإشكال إذا وقع بلفظ الطلاق، فالمرأة قد تقول للرجل: خالعني، وتبذل له العوض وهي مثلا سفيهة أو صغيرة، فيقول: أنت طالق مثلا. هنا خالعها بلفظ الطلاق، هل هذا الطلاق يحسب عليه أو لا يحسب عليه؟ ولهذا قال المؤلف: ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظه أو نيته، يعني يقع الطلاق في هذه الصور وإن لم يصحح الخلع، ما دام أوقع عليها طلاق يقع الطلاق، لكنه يقع رجعي وليس بائن. لو أوقعناه على تصحيح الخلع لكان بائنا، لأن الخلع فرقة بائنة لا رجعة فيها كما سيأتي، لكننا نوقعه لأنه طلاق وتلفظ بلفظ الطلاق وهو زوج، ولهذا قال: ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق، يعني إن كان الخلع المذكور في الصور المتقدمة التي قلنا أن الخلع فيها لا يصح بلفظ الطلاق أو نيته، لأن سيأتينا إن شاء الله في الطلاق أن كنايات الطلاق يقع فيها الطلاق بالنية، فلو فرضنا أنه قال مثلا فارقتك ونوى بذلك الطلاق يقع أيضا الطلاق حينئذ رجعيا ما دام نوى الطلاق. أما إذا تجرد عن لفظ الطلاق ونيته قلنا ما حكمه؟ قلنا له ليس له أي أثر. وإنما يقع رجعيا كما علل الشارح لأنه لم يستحق به عوضا، ليس قلنا إنه لا يصح خلعا وبالتالي لا يستحق به عوضا، وإلا لا يمكننا نجمع للزوج بين العوض وبين حق الرجعة، فهو لم يستحق به عوضا لأننا لم نصححه خلعا وبالتالي جعلناه طلاقا رجعيا. المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن، وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوي طلاق كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق. لا ينقص. أحسن الله إليك. كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق، ولا يقع لمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به، ولا يصح شرط الرجعة فيه، وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح. ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، وما صح مهرا صح الخلع به ويكره بأكثر مما أعطاها، وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح ويصح بالمجهول، فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها أو ما في بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد صح الخلع به، وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه وعدم الدراهم ثلاثة. هذا الفصل تتمة لموضوع الخلع، تحدث فيه المؤلف رحمه الله عن عدد من المسائل يمكن إجمالها في العناوين التالية: العنوان الأول حقيقة الخلع وهل هو فسخ أم طلاق، وضمن هذا العنوان الإشارة إلى صيغ الخلع، ثم العنوان الذي يليه عدم لحوق طلاق بمعتدة من خلع، العنوان الثالث أو الرابع شرط الرجعة في الخلع، الخامس الخلع بغير عوض أو بعوض محرم، السادس جنس العوض وقدره، السابع جهالة العوض. هذه هي أبرز المسائل. المسألة الأولى حقيقة الخلع، بمعنى هل الخلع فسخ أم طلاق؟ يقول المؤلف رحمه الله، المؤلف من خلال ما ذكره ذكر لنا حالتين، الخلع له حالتان. الحالة الأولى قال: والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن. الخلع بلفظ صريح الطلاق، مر معنا أن الخلع قد يقع بلفظ الطلاق وقد يقع بغيره، فقد تبذل المرأة العوض للزوج ليخالعها فيقول لها أنت طالق مثلا، هذا خلع بلفظ صريح الطلاق، وقد يكون بغيره، كان تبذل له العوض ليفارقها فيقول خلعتك أو خالعتك أو فاديتك أو ما أشبه ذلك، فهذا خلع بغير لفظ الطلاق. الخلع هل هو فسخ أم طلاق؟ الحالة الأولى قال المؤلف رحمه الله: والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته، يعني كناية الطلاق أو كنايته وقصده به الطلاق، يعني الكناية كما سيأتينا إن شاء الله تعد طلاقا مع النية، مع النية، فإذا خالعها بلفظ كناية الطلاق ونوى الطلاق فهذا يكون طلاقا، هذا الخلع يكون طلاقا، وكذلك إذا وقع بصريح الطلاق يكون طلاقا، لكنه يكون طلاقا بائنا، لأنها سيأتينا إن شاء الله أن الطلاق في الأصل رجعي، الطلاق يملك الزوج حق الرجعة ما دام الطلقة أو طلقتين ما دامت الزوجة في زمن العدة، لكن الخلع بلفظ الطلاق سواء صريحا أو كناية يقع طلاقا بائنا. لماذا يقع طلاقا بائنا؟ يقع طلاقا هذا واضح، لأنه صريح الطلاق أو بلفظ كناية الطلاق، لكن لماذا يقع بائنا؟ علل الشارح قال: لأنها بذلت العوض لتملك نفسها وأجابها لسؤالها، بذلت العوض لتملك نفسها وأجابها لسؤالها، فلا بد أن يقع بائنا حتى يتم ذلك المقصود لها والمقصود الشرعي أيضا من الخلع كما سيأتي إن شاء الله تعالى ويأتي دليله لاحقا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال: وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينويه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق. وقع الخلع بلفظ الخلع مثل ما قلت، قال لها خلعتك أو خالعتك أو فسخت نكاحك أو فاديتك، هذه الألفاظ الثلاثة يقول الفقهاء هي صريح الخلع، صريح الخلع. إذا وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء، وهذه الألفاظ صريحة في الخلع، قال: ولم ينويه طلاقا، لأن هذه الألفاظ وإن كانت صريحة في الخلع إلا أنها تحتمل الطلاق، فلو نوى بها الطلاق كان من الحالة الأولى فيقع طلاقا بائنا، ولهذا اشترط المؤلف ألا ينوي بها الطلاق. إذا تلفظ بأحد هذه الألفاظ التي هي من ألفاظ الخلع ولم ينوي طلاقا كان هذا الخلع فسخا وليس طلاقا، كانت حقيقة فسخ وليس بطلاق. قد يقول قائل ما الثمرة التي تترتب على قولنا إنه فسخ أو طلاق؟ أليس كلاهما فرقة بائنة؟ وهذا هو مقصود الزوجة، سواء جعلناه طلاقا أو جعلناه فسخا. الجواب ما هو؟ ولهذا المؤلف إيش قال بعد ذلك؟ قال لا ينقص عدد الطلاق، يعني هذه الثمرة من عدنا إياه فسخا لا طلاق، فهو إذا عددناه فسخا لا ينقص عدد الطلاق، بمعنى أنه لا يحسب على الزوج طلاقا فينقص رصيده. الزوج كم رصيده في الطلاق؟ ثلاث طلقات، وإذا طلق الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ففائدة قولنا إنه فسخ وليس بطلاق أنه لا يحسب على الزوج طلاق، فلا ينقص به رصيده. بمعنى لو أن الزوج مثلا طلق طلقتين ثم خالع ثم أراد أن يعيد الزوجة بعقد جديد، هل له ذلك؟ له ذلك. ولو جعلنا الخلع طلاقا لكانت بانت منه بينونة كبرى بالخلع الذي وقع بعد طلقتين، لأنها ستحسب الطلقة الثالثة. لكن نحن نقول لا يحسب عليه في عدد الطلاق، نقول له رصيدك في الطلاق ما زال عندك واحدة. ولهذا قال كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق. ما الدليل على ذلك؟ الشارح رحمه الله يقول روي عن ابن عباس واحتج بقوله تعالى الطلاق مرتان، ثم قال سبحانه فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدهما، فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا. أظنه واضح. الله عز وجل قال الطلاق مرتان، هذه ثنتان، ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وهذا قلنا هو إيش؟ الخلع. ثم قال فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لو كان الخلع الذي تخلل الطلاق طلاقا لكانت الأخيرة ثالثة ولا رابعة؟ رابعة. والحقيقة بإجماع أهل العلم أنها هي الثالثة، وهذا يفيد أن الخلع ليس طلاقا، لا يحسب في عدد الطلاق. مر معنا الألفاظ الصريحة للخلع. الشارح قال وكنايات الخلع أبرأتك وآمنتك وباريتك لا يقع بها إلا بنية أو قرينة كسؤال وبذل عوض. وهذا هو الفرق بين الصريح والكناية. الصريح يقع به الخلع لا يفتقر إلى نية ولا إلى قرينة، سواء في الخلع أو في الطلاق، بخلاف الكناية فلا يقع بها خلع إلا مع نية أو قرينة. الفكرة التالية، انتهينا من حقيقة الخلع، وانتهينا أيضا من الكلام على صيغ الخلع ضمن الكلام على حقيقة الخلع. الفقرة التالية: عدم لحوق طلاق بمعتدة من خل. إذا اختلعت المرأة فإنها تعتد، والفقهاء يقررون كما سيأتي إن شاء الله أنها تعتد بثلاث حيض إذا كانت من ذوات الحيض. لو أن المخالع لها ألحق بها طلاقا وهي لا تزال في العدة، خالعها وهي في عدة الخلع ألحق بها طلاقا، هل يقع أو لا يقع؟ هذه مسألتنا الآن. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها، يعني الزوج به، إذن لا يقع عليها طلاق. استدل الشارح قال: روي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما، ثم ذكر تعليلا قال: ولأنه لا يملك بضعها فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية. أليس نقول أنها بانت منه بمجرد الخلع والآن لا يملك بضعها، هي بائن ليست زوجة، وبالتالي لا يلحقها طلاقه كما لا يلحق الأجنبية. ولهذا لو أن رجلا طلق أجنبية لا يقع عليها طلاق. طيب لو تزوجها بعد ذلك يحسب عليه؟ ما يقع لغو، لأن الطلاق لا يصح إلا أن الزوج كما سيأتي إن شاء الله تعالى، إنما الطلاق لمن أخذ الساق وهو الزوج. المسألة التالية: شرط الرجعة في الخلع. هل للزوج إذا قالت الزوجة خالعني أن يقول أخالعك بشرط أن لي رجعتك ما دمت في العدة؟ وإن وافقت الزوجة فهل يصح هذا الشرط؟ نحن قلنا أنه لا يملك الرجعة شرعا، لكن لو اشترط وافق على الخلع وقال خالعتك بشرط أن لي رجعتك ووافقت الزوجة، قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح شرط الرجعة فيه. يعني لا يصح شرط الرجعة في الخلع، وبناء على ذلك الخلع صحيح والشرط لا قيمة له، لا أثر له، الشرط فاسد والخلع صحيح، فنلغي الشرط ونصحح الخلع. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعله افتداء. الله عز وجل ماذا سماه؟ تعبير القرآن ماذا قال؟ فلا جناح عليهما فيما افتدت به. التعبير بالافتداء يفيد أن المرأة تتحرر من الزوج، فلا يكون للزوج بعد الخلع سلطان عليها. فلو جعلنا للزوج سلطان عليها ما صار افتداء. ولهذا نقول إن الشرط هذا شرط فاسد، والمرأة إنما تبذل العوض لتتخلص من سلطان الزوج، وإثبات الرجعة ينافي ذلك المقصود شرعا. ولهذا نقول نحن حتى لو رضيت الزوجة فالشرط فاسد، لأن المقصود شرعا بالخلع هو أن يكون افتداء كما جاء أو كما أشار إليه التعبير في القرآن. الفكرة التالية: الخلع بغير عوض أو بعوض محرم. ما ذكرت فيما مضى أن الخلع يكون بعوض يبذل من جهة الزوجة أو من جهة أجنبي كما تقدم ممن يصح تبرعه، لكن هل يصح الخلع بدون عوض؟ قال المؤلف رحمه الله: وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح. إذن إذا خالعها بغير عوض لم يصح. ولو أنها قالت خالعني فقال خلعتك ولم تبذل له عوضا ولم يطلب منها عوضا، هذا الخلع غير صحيح. ومعنى أنه غير صحيح يعني أنه له لا أثر له. علل ذلك الشارح قال: لأنه لا يملك فسخ النكاح لغير مقتض يبيحه. هل الزوج يملك فسخ النكاح متى أراد؟ لا، الزوج بيده الطلاق. أما فسخ النكاح ما يملك الزوج أن يفسخ النكاح بغير سبب. نعم، لو كما مر معنا وجد عيبا في الزوجة، فات شرط، وجد خلع بشرطه وهو العوض، هذا له أن يخالع والخلع فسخ إذا وقع بلفظ الخلع كما تقدم. أما أنه يفسخ النكاح بغير مقتض يبيح الفسخ فليس له ذلك. وهنا إذا ما في عوض ما صح خلعا، وبالتالي صار فسخا بدون سبب شرعي فلا يصح. وإذا لم يكن صحيحا لم يترتب عليه شيء. كذلك إذا كان الخلع بمحرم يعني بعوض محرم، وهما يعلمان كونه محرما، كما إذا خالعها بخمر يعني العوض الذي تدفعه له خمرا، أو مغصوب أو مال مسروق بذلته الزوجة له وهما يعلمان أن هذا المال مسروق أو مغصوب أو ما أشبه ذلك، أيضا لا يصح الخلع ويكون لغوا، لأن العوض المحرم وجوده كعدمه. ولهذا علل الشارح قال: لخلوه عن العوض. أما إذا كان يجهلان التحريم فالخلع يصح ويكون له بدله، يكون له بدل ذلك العوض المحرم. طيب، الآن وقع الخلع بغير عوض أو بمحرم، وقلنا إنه يكون لغوا، هل هذا في جميع الأحوال وبجميع الألفاظ؟ الجواب لا، لابد نستحضر ما تقدم. ولهذا المؤلف ماذا يقول؟ ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. يعني يقع الطلاق المسؤول على ذلك في صورة إذا خالعها بغير عوض أو بعوض محرم ثم خالعها بلفظ الطلاق، ونحن لم نصحح خلعا، يقع الطلاق إيش؟ رجعي. أما إذا كان وقع بلفظ الخلع بدون نية الخلع قلنا يكون إيش؟ لغوا. قال: ويقع يعني الطلاق المسؤول على ذلك رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. لخلوه عن العوض لم نصحح خلعا. الفقرة التالية نضع لها عنوان نقول جنس العوض وقدره. العوض في الخلع من أي شيء يصح؟ من أي جنس يصح؟ وهل تجوز فيه الزيادة على المهر أو لا تجوز؟ هذا ما يبينه المصنف، يقول: وما صح مهرا صح الخلع به. هذا جنس العوض، يعني ما صح مهرا. وقد مر معنا أن المهر يصح من كل عين مالية أو منفعة مباحة، هذا مر معنا في باب الصداق. ما صح مهرا صح الخلع به، أيا كان نقدا أو عرضا أو منفعة مباحة أو نحو ذلك. بعموم قوله سبحانه: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ما هذا هو العوض، وما هذه من الفاظ العموم، فتشمل ما افتدت به من أي عوض كان ومن أي جنس كان مما يصح كونه مهرا. طيب، هل يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها؟ هو أمهرها 50,000 ريال، فلما طلبت الخلع قال لها: أعطيني 70 مثلا أو 80، هل يصح ذلك أو هل يجوز؟ قال المؤلف رحمه الله: ويكره خلعها بأكثر مما أعطاها. خلع بأكثر مما أعطاها مكروه، لكنه صحيح وواقع. لو أن الزوج طلب منها أن تعطيه أكثر من المهر الذي أعطاها إياه كان ذلك خلعا صحيحا، لكن يكره له أن يفعل ذلك. ودليل الكراهية استدل عليه الشارح بما ورد في حديث جميلة وهي مختلعة، ولفظه: فأمره صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. رواه ابن ماجه، وأصل الحديث عند البخاري وغيره بدون لفظ ولا يزداد. وكان قد أمهرها حديقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد، يعني لا يزيد على الحديقة. فهذا النهي للكراهة، ويدل على الصحة والجواز عموم الآية، لأن قلنا إن ما من ألفاظ العموم، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ما هذه تشمل ما كان مثل الصداق وما كان أكثر منه، والآية مصدرة برفع الجناح وهو الإثم، وهذا يدل على عدم التحريم وعلى الصحة أيضا. ولهذا حمل الفقهاء الحديث على الكراهة. قال: وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح. صورة المسألة: المختلعة حامل من الزوج، طلبت منه الخلع، قال لها: ماذا تعطينني؟ قالت أنا حامل ويلزمك في العدة أن تنفق علي، لأن الحامل ولو كانت بائنة يلزم مفارقها أن ينفق عليها حتى تضع حملها. فقالت أنا ليس عندي شيء أعطيك إياه، لكني أخالعك بنفقة عدتي، يعني لا أطالبك وأعفيك من النفقة. هل يصح؟ يقول المؤلف: وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح. قال الشارح: ولو قلنا النفقة للحمل، لأنها في التحقيق في حكم المالكة لها مدة الحمل. المختلعة الحامل كما أشرت لها النفقة في العدة، وسيأتي في باب العدد أن الفقهاء اختلفوا بعد تقرير وجوب النفقة لها، هل هذه النفقة لها هي أو لها من أجل الحمل؟ هل هي لها باعتبار أنها زوجة فارقها، أو لها من أجل الحمل؟ فالمؤلف يقول أو الشارح يقول: ولو قلنا النفقة للحمل، يعني بعضهم قال إن النفقة للحمل، وبعضهم قال إنها لها من أجل الحمل، هذان قولان. القول الأول أن النفقة للحمل، والثاني أنها لها من أجل الحمل. الشارح يقول: حتى لو قلنا أن النفقة للحمل، لأنها بالحقيقة في حكم المالكة لها، وسيملكها النفقة، سواء قلنا أنها للحمل أو لها من أجل الحمل، وبالتالي فهي تصرفت فيما تملكه، فبذلت ما هو حق لها ليخالعها، فكان ذلك صحيحا. الفكرة الأخيرة أو التالية: جهالة العوض. هل يصح الخلع بعوض مجهول؟ قال المؤلف رحمه الله: ويصح بالمجهول. وصل. قال: ويصح بالمجهول، يعني يصح الخلع بالعوض المجهول. فلو كان عوض الخلع مجهولا فالخلع صحيح. قال الشارح: كالوصية. الوصية سيأتي في بابها أنها تصح بالمجهول، ونحن قلنا أن بذل العوض في الخلع يشبه التبرع، ولهذا اشترطنا في باذله أن يكون ممن يصح تبرع، ولهذا شبهوها بالوصية، والوصية عقد تبرع. وما دامت بذل المال في مقابلة ما ليس بمال، فهذا المال الذي يبذل يتسامح فيه فيجزئ ولو كان مجهولا. ولهذا الشارح علل قال: ولأنه إسقاط لحقه من البضم وليس بتمليك شيء، والإسقاط يدخله المسابحة. وهذا سبقت الإشارة إليه عند الكلام على قضية كونه يشبه التبرع، فمن هذه الحيثية صحه الخلع بالعوض إذا كان مجهولا، بعد أن قرر المؤلف رحمه الله صحة الخلع بعوض مجهول ذكر أمثلة على العوض المجهول. قال: فإن خالعته على حمل شجرتها، حمل الشجرة مجهول، وقد يكون حملها يعني ثمرها قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، لكننا نصحح الخلع على حمل شجرتها، شجرة الزوجة، أو على حمل أماتها. يعني قالت عوض الخلع هو ما في بطن أمتي من الحمل، فوافق الزوج، ما في بطنها أيضا مجهول يصح، أو ما في يدها، يعني ما في يد الزوجة وهو لا يعلم ما الذي في يدها وما مقداره، فيصح مع الجهالة. أو ما في بيتها أيضا من درهم أو متاع، يعني ما في يدها من الدراهم مثلا، ما في بيتها من درهم أو متاع، فتقول له عوض الخلع هو ما في بيتي من الدراهم أو المتاع، يعني الأثاث أو نحوه، وهو لا يعلم ما الذي في بيتها وما مقداره من الأثاث والدراهم، يصح الخلع مع أن العوض مجهول. أو على عبد، عبد يعني عبد مطلق، قال لا ماذا تعطينني؟ قال تعطيك عبدا، وهذا عبد مطلق، لم تقل له فلان أو فلان أو عبدي فلان وهو يعلمه، فهذا مجهول أيضا يصح. في جميع هذه الصور يصح الخلع مع كون الجهالة موجودة للتعليل المتقدم. طيب إذا تم الخلع ماذا يأخذ الزوج؟ قال الشارح وله ما يحصل، يعني ما يحصل من حمل الشجرة سواء كان قليلا أو كثيرا، وما يحصل من حمل الأمة سواء حملت بذكر أو بأنثى أو غير ذلك، أيضا ما في يدها له ما في يدها سواء كان 10 دراهم أو 20 درهما أو أقل أو أكثر، وإذا خلعت على ما في بيتها له ما في بيتها سواء وجد قليلا أو كثيرا من المتاع أو من الدراهم، لأنه رضي بذلك، والجهالة لا تمنع صحة العوض وهو رضي بذلك، فله ما يحصل وما في بيتها وما في يدها. لكن الإشكال إذا لم يوجد أصلا حبل في ما، إذا قالت حمل شجرتي أو حمل أمتي، ما وجد حمل أصلا، ما حملت الأمة، هذا إذا قالت ما تحمل به أمتي، يعني ليس حمل موجود، قالت ما تحمل به أمتي لم يوجد حمل أصلا، وما تحمل به شجرتي لم تحمل الشجرة أصلا، أو ما في بيتي من المتاع دخلوا البيت وجدوه بلاط ما فيه شيء أبد منتهي، ما وجد، ما في شيء، ماذا يكون له؟ هل نقول ليس له شيء؟ كذا الآن رجعنا إلى خلع بدون عوض. قال المؤلف رحمه الله وله مع عدم الحمل، يعني فيما إذا خالعها على نحو حمل شجرتها ونحوه، ومع عدم المتاع، ومع عدم العبد. عدم العبد يعني هذا لو خالعها على ما في بيتها من عبد، لأن العبد المطلق لا يتصور أنه ما يوجد عبد مطلق، لكن لو قالت عوض الخلع هو العبد ما في بيتي من عبد وهو لا يعرف من الذي في بيتها من العبد، فدخل في البيت ما وجد أحدا، ففي هذه الحالة ما وجد لا حمل ولا متاع ولا عبد، قال له أقل مسماه، يعني أقل ما يطلق عليه الاسم من هذه الأشياء، لأن الاسم يصدق على أقل مسماه. وعلى هذا إذا أعطته ما يصدق عليه أنه حمل شجرة ولو قليلا برئت، لأنه رضي بحمل شجرتها، وحمل شجرتها قد يقل وقد يكثر. فإذا أعطته ما يصدق عليه أنه حمل شجرة برئت، إذا أعطته ما يصدق عليه أنه متاع بيت برئت في الصورة الثانية، إذا أعطتهم ما يصدق على أنه عبد برئت. طيب إذا كانت خالعته على ما في يدها من الدراهم فوافق ففتحت يدها فاضية ما فيها شيء، حينئذ نقول لا شيء لك، نرجع الخلع بدون عوض. قال ومع عدم الدراهم ثلاثة، يعني نعطيه ثلاثة دراهم. قالوا لأنها أقل الجمع، لأنها خالعته على ما في يدها من الدراهم، ودراهم هذه جمع، وأقل الجمع كم؟ ثلاثة. ونقول أقل ما يصدق عليه الاسم، أقل ما يصدق عليه دراهم ثلاثة دراهم. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالب طلقت بعطيته وإن تراها، وإن قالت اخلعني على ألف أو بألف ففعل بانت واستحقها، وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها، وعكسه بعكس إلا في واحدة بقيت. وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها، ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق. وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت، وإلا فلا. هذا الفصل هو تتمة لموضوع الخلع، ذكر فيه المؤلف عددا من المسائل. المسألة الأولى تعليق الطلاق على الإعطاء، المسألة الثانية قولها اخلعني بألف، المسألة الثالثة قولها طلقني واحدة بألف وعكسه، المسألة الرابعة خلع الأب زوجة ابنه الصغير، الخامسة خلع الأب بنته الصغيرة، السادسة عدم سقوط الحقوق بالخلع، السابعة تعليق طلاقها بصفة. المسألة الأولى في هذا الفصل تعليق الطلاق على الإعطاء. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا قال يعني الزوج لزوجته متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت بائنا بعطيته وإن تراها. هو علق الطلاق على العطية، يعني قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، أو متى أعطيتني ألفا فأنت طالق. لمجرد أنها تعطيه الألف يقع عليها الطلاق بائنا. لأن الطلاق على عوض يقع طلاقا بائنا، الطلاق على عوض يقع طلاقا بائنا، فلا يملك الرجل رجعتها زمن العدة. والمعنى في ذلك كالمعنى في الخلع، لأنه افتداء، ما دام على عوض فهو افتداء. ق قال المؤلف وإن تراخى، يعني وإن تراخى الإعطاء، بمعنى لو أنه قال هذا التعليق فبعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر أعطته 1000، إذا أعطته 1000 وقعت عليها الطلقة وصارت بائنة لوجود المعلق عليه، وما دام أخذ أعطي 1000 يملك 1000 ويقع عليها الطلاق وتصير بذلك بائنا. الصورة الثانية قولها اخلعني 1000، قال وإن قالت اخلعني على 1000 أو اخلعني 1000 ففعل، يعني خلعها ولو لم يذكر 1000، يعني قالت اخلعني على 1000 فقال خلعتك، أو قالت اخلعني 1000 فقال خلعتك، فإنها تبين منه ويستحق 1000، ولا يشترط أن يقول خلعتك 1000 في الخلع، فيستحق 1000. قال إن أجابها على الفور، قال الشارح إن أجابها على الفور، ولهذا صاحب الزاد ذكر الفاء، والفاء تفيد الترتيب مع إيش؟ تعقيب، قال ففعل، هذا يفيد إن أجابها على الفور. علل الشارح قال لأن السؤال كالمعادي في الجواب، يعني هو إذا قال خلعتك ولو لم يذكر 1000 فكأنه يقول خلعتك على 1000 بشرط إيش؟ الفورية، لأن لو وجد فاصل ما يظهر المعنى هذا، وهو معنى كون خلعها على 1000، ولهذا اشترطوا هنا الفورية وعللوا بأن السؤال كالمعاد في الجواب، فكأنه عندما يقول خلعتك يقول خلعتك 1000 التي سألتيها. ظاهر من المسألتين أن المؤلف فرق، يعني في الأولى قال وإن تراخى، في الثانية هذه ذكرها بفاء التعقيب، الشارح يقول إن أجابها على الفور. ما الفرق بين الصورتين؟ لماذا الصيغة الأولى التعليق فيها قالوا أنه لو أجابته على التراخي وقع، وهنا اعتبروا أن يجيبها على الفور؟ نعم نعم، في شيء آخر أيضا الذي يظهر من الفرق من الأولى الطلاق معلق، والطلاق المعلق صحيح لا تفتقر صحته إلى الإعطاء، لكنه لا يقع إلا بوجود المعلق عليه وهو الإعطاء، فتعليق الطلاق صحيح لكن وقوعه يفتقر إلى وجود المعلق عليه. أما في الثانية فالخلع لا يصح بلا عوض، ومع التراخي يفوت ارتباط الإجابة بالسؤال فيصير كأنه بدون عوض، ولهذا اشترطوا الفورية وعلل الشارح بما ذكر. هذا الذي يظهر الفرق بين الفرعين. بعد ذلك ذكر قولها طلقني واحدة بألف وعكسه، لو قالت الزوجة لزوجها طلقني واحدة بألف، يعني طلقني واحدة وأعطيك ألف ريال، فطلقها ثلاثة، يستحق العوض أو لا يستحقه؟ يستحق العوض. قالوا لأنه أوقع ما طلبته وزيادة، يعني قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا فأعطاها الواحدة وزيادة فيستحق الألف. قال وعكسه بعكسه، يعني لو قالت طلقني ثلاثا بألف فطلق أقل من ذلك، طلق واحدة أو اثنتين، هل يستحق الألف؟ قالوا لم يستحق شيئا، لأنه لم يجبها لما بذلت العوض في مقابلته، فهي بذلت العوض ليطلقها ثلاثة وهو لم يطلقها إلا واحدة أو اثنتين. وبناء على ذلك يقع الطلاق رجعي أو بائن؟ يقع رجعيا، يقع رجعيا، لأن قلنا أنه لم يستحق العوض وصار طلاق بدون عوض، والطلاق بدون عوض يقع رجعيا. هذا معنى قوله رحمه الله وعكسه بعكسه. قال إلا في واحدة بقيت، يعني إلا في واحدة بقيت من الثلاث فيستحق الألف ولو لم تعلم ذلك. يعني صورة المسألة إذا كان هو قد طلقها قبل ثنتين سواء كانت تعلم أو لا تعلم الزوجة، فقالت له طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة، يستحق الألف ولا يستحقها؟ يستحقها، وتقع بائنة. طبعا هي الآن هي الثالثة لأنها كملت وحصلت ما يحصل بالثلاث من البينونة والتحريم حتى تنكح زوجا غيره. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.